قال المصنف رحمه الله: باب الأذان والإقامة هما فرضا كفاية على الرجال المقيمين للصلوات المكتوبة. يقاتل أهل بلد تركوهما وتحرم أجرتهما، لا رزق من بيت المال لعدم متطوع، ويكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقت، فإن تشاح فيه اثنان قدم أفضلهما فيه، ثم أفضلهما في دينه وعقله، ثم من يختاره الجيران، ثم قرعة، وهو 15 جملة يرتلها على علو متطهرا مستقبل القبلة، جاعلا إصبعيه في أذنيه غير مستدير، ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا، قائلا بعدهما في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم مرتين، وهي 11، يحضرها ويقيم من أذن في مكانه إن سهل، ولا يصح إلا مرتبا متواليا من عدل، ولو ملحنا أو ملحونا، ويجزئ من مميز، ويبطلهما فصل كثير ويسير محرم، ولا يجزئ قبل الوقت إلا لفجر بعد نصف الليل، ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا، ومن جمع أو قضى فوائد أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة، ويسن لسامعه متابعته سرا وحوقلته في الحيعلة، وقوله بعد فراغه: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. قال رحمه الله: باب الأذان والإقامة. الأذان في اللغة الإعلام، ومنه قوله تعالى: وأذان من الله ورسوله، أي إعلام، وقوله تعالى: وأذن في الناس بالحج، أي أعلمهم به. وفي الشرع إعلام بدخول وقت صلاة أو قربه لفجر بذكر مخصوص. واختلف في السنة التي شرع فيها الأذان، ورجح الحافظ ابن حجر رحمه الله كونه في السنة الأولى من الهجرة. والإقامة في اللغة مصدر أقام، يقال أقام للصلاة أي نادى لها. وفي الشرع إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص. جاء في فضل الأذان عدة أحاديث، منها قوله عليه الصلاة والسلام: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، أخرجه مسلم. وأعناقا ضبطت بفتح الهمزة، وضبطت إعناقا بكسر الهمزة. أما أعناقا بالفتح يعني أطول رقابا، بمعنى أنهم متطلعون في البرزخ ليؤذن لهم في دخول الجنة. وقيل المعنى أنهم رؤساء وسادة. وأما على رواية الكسر إعناقا فالمراد سرعة السير يوم القيامة، وقيل أكثر أعمالا. والأذان أفضل من الإقامة بالاتفاق، الأذان أفضل من الإقامة بالاتفاق، وذلك لزيادته عليها. وهنا مسألة مشهورة، وهي: أيهما أفضل، الأذان أو الإمامة؟ يقال: الأذان أفضل من الإمامة، وهذا مذهب الحنابلة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لما تقدم من الأحاديث الواردة في فضل الأذان، ولما جاء عن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة المازني أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد رضي الله عنه: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وأيضا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: لو يعلم الناس ما في النداء، يعني الأذان، والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني لو لم يجدوا إلا أن يقترعوا عليه لاقترعوا. متفق عليه. ولحديث: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. من المعلوم أن الأمانة أرفع من ماذا؟ من الضمان. وقال الحافظ بن حجر في الفتح: صح عن عمر: لو أطيق الأذان مع الخلافة لأذنت. رواه سعيد بن منصور. وأيضا الأذان أكثر مشقة من الإمامة، خاصة في الزمان السابق، يحتاج المؤذن أن يرقب الوقت في الفجر، يحتاج أن يكون مستيقظا قبل الوقت بوقت كافي، فيصعد على مكان مرتفع ويرقب الوقت أيضا في بقية الصلوات، فيحتاج إلى عمل أكثر بخلاف الإمامة. قد يقول قائل: أليس النبي عليه الصلاة والسلام تولى الإمامة ولم يتولى الأذان وكذا خلفاؤه؟ فيقال: إنه لم يتولى الأذان لأجل أنه قد اشتغل بما هو أعظم نفعا منه، وكذا خلفاؤه رضي الله تعالى عنهم. الأصل في مشروعية الأذان قوله تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، وقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وجاء عند أبي داود حديث عبد الله بن زيد ابن عبد ربه رضي الله عنه قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت: بلى. قال: قل، أو قال: تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ثم ذكر له كلمات الأذان، ثم علمه أيضا الإقامة. قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقه عليه، فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به، فإنه أندى صوتا منك. قال رحمه الله: هما فرض كفاية، الأذان والإقامة فرض كفاية للصلوات الخمس المؤداه والجمعة. ويدل له حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه لما قال له عليه الصلاة والسلام هو ومن معه: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. الحديث متفق عليه. وجه الدلالة، نعم، قال: فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. ما وجه الدلالة من الحديث على أن الأذان والإقامة فرض كفاية؟ أحدكم، ولاحظ أنه أمر، والأصل في الأمر الوجوب، لكنه وجوب كفائي يكفي أن يقوم به البعض. أيضا الأذان والإقامة من شعائر الإسلام الظاهرة، ولمداومة النبي عليه الصلاة والسلام وخلفائه عليهما. قال رحمه الله: على الرجال، يعني اثنين فأكثر، أما الواحد فلا يجب عليه أن يؤذن. يعني لو كان إنسان في مكان بعيد عن الناس في الصحراء مثلا وهو وحده، هذا لا يجب عليه أن يؤذن، وإن كان يستحب له أن يؤذن، لكن كلامنا الآن على فرض الكفاية يكون على الرجال، يعني اثنين فأكثر. أيضا قوله الرجال يفهم منه أن النساء ليس عليهن أذان ولا إقامة. وأيضا الأذان يشرع له رفع الصوت، والمرأة لا يشرع لها رفع الصوت، ولأنه لم يعهد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد خلفائه رضي الله عنهم إسناد الأذان إلى المرأة. قال المقيمين، يعني المقيمين في القرى والأمصار، فلا يجب الأذان والإقامة على المسافرين، هذا هو المذهب. وفي رواية للإمام أحمد اختارها جمع من المحققين كسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم والعلامة السعدي أنهما يجبان في السفر على الجماعة المسافرين لعموم الأدلة، فإنها تشمل الحضر والسفر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن ويقام له في السفر، ولأنه أمر مالك بن الحويرث، الحديث الذي مر معنا قبل قليل، أمر مالك بن الحويرث رضي الله عنه ومن معه بالأذان وهم في السفر. قال للصلوات المكتوبة، يعني للصلوات الخمس المكتوبة المؤداة دون الصلاة المنذورة ودون الصلاة المقضية، هذا هو المذهب. أيضا لا تشرع أو لا يشرع الأذان ولا الإقامة لصلاة الجنازة ولا لصلاة العيد ولا في الصلاة النافلة. قال يقاتل أهل بلد تركوهما، إذا ترك الأذان والإقامة أهل بلد فإن الإمام أو نائبه يقاتلونهم حتى يفعلونهما، وعللوا لذلك بأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة، ولما في تركهما من الاستخفاف بالدين بخفض أعلامه الظاهرة. ويكفي في البلد أن يؤذن واحد يحصل به الإعلام، فإن لم يكفي زيد في المؤذنين حتى يحصل الإعلام. يعني لو كان عندنا بلد صغير فأذن مؤذن واحد والصوت يصل إلى البلد كلها، حصل بذلك فرض الكفاية، لكن لو كان الصوت لا يصل إلى البلد كله فإننا نقيم مؤذنا ثانيا في ناحية مثلا أو في طرف حتى يصل الصوت إلى البلد كله. قال وتحرم أجرتهما، أي يحرم أخذ المؤذن أجرة على الأذان والإقامة بعقد إجارة. كيف عقد إجارة؟ نعم يعني يكون بالتراضي بين الطرفين، الشخص الباذل للمال وبين هذا المؤذن، يتفق هو إياه، يقول مثلا أؤذن هذا الشهر، يقول هذا أعطيك 2000 ريال، يقول لا أريد 3000، ها يفاصل معه، مثل عقود الإجارة، مثل ما تستأجر دارا أو تستأجر سيارة. هذا هو مذهب الحنابلة، أو المشهور من مذهب الحنابلة، أنه يحرم أخذ الأجرة على الأذان. ودليلهم حديث عثمان ابن أبي العاص قال قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، رواه النسائي. هذا صريح في المسألة، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. أيضا علل الحنابلة لتحريم أخذ الأجرة على الأذان بأن الأذان قربة لله عز وجل، والقرب لا يؤخذ عليها عوض، وهذا هو أصلهم، وإن كان أصل المسألة محل خلاف، أعني أخذ الأجرة على أعمال القرب، هذا محل خلاف، وهذه مسألة يدخل فيها فروع كثيرة، يعني أخذ الأجرة على الإمامة، أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وغير ذلك من أعمال القرب. اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو وجه عند الحنابلة، أنه يجوز أخذ الأجرة على الأذان إن كان فقيرا وإلا فلا. وهذا منه رحمه الله من باب الجمع بين أدلة القائلين بالتحريم وأدلة القائلين بالجواز. قال: لا رزق من بيت المال لعدم متطوع. الرزق هو أن يعطى من بيت المال ما يكفيه هو وعياله إذا قام بهذا العمل كالأذان والإمامة والقضاء والتعليم وغير ذلك مما يحتاجه المسلمون. هذا لا خلاف في جوازه، يعني أن يأخذ رزقا من بيت المال على الأذان والإقامة، وذلك لأن المسلمين يحتاجون إلى من يتفرغ لهذا العمل، وقد أجرى السلف أرزاقهم من بيت المال للمؤذنين وللأئمة وللقضاة وللعمال، يعني الولاة وغيرهم، ولن يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها. يعني ما يأتي شخص يتورع يقول: أنا لا آخذ مقابل من بيت المال على الأذان أو على الإمامة أو على القضاء أو على تعليم العلم الشرعي ونحو ذلك. هذا أخذه الصحابة رضي الله عنه، أبو بكر رضي الله عنه ضرب له يعني رزقا من بيت المال على الخلافة وعمله قربه رضي الله عنه، وكذا الصحابة الذين تولوا القضاء أعطوا من بيت المال، فلا حرج في ذلك، بل هو جائز بإجماع المسلمين. لكن لا يعني جواز أخذ الرزق من بيت المال أنه يصح العمل، فإن كان مقصده هذا الرزق ولم يريد وجه الله عز وجل فليس له في الآخرة من خلاق. يعني لا بد أن يحقق النية وأن يكون مقصده ما عند الله عز وجل، وهذا المال الذي يؤخذ يؤخذ للاستعانة به على الخير. لو أخذ جعلا على الأذان فإنه يجوز. ما الفرق بين الجعل يعني في عقد جعالة وبين الإجارة؟ الجعالة لو قال مثلا من بنى المسجد: من أذن في هذا المسجد فله في كل شهر 1000 ريال، فجاء شخص وأذن وأعطاه في نهاية كل شهر 1000 ريال، ما الحكم؟ يجوز هذا العقد، عقد جعالة وليس إجارة. المنهي عنه الإجارة لقوله في الحديث: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. أيضا لو أن إنسان جاء وأذن في مسجد ثم أعطي من غير سؤال ولا عقد إجارة، وإنما أعطي إحسانا من الجماعة أو من بعض الجماعة صدقة عليه كان فقيرا أو إحسانا إليه، فإن هذا لا بأس أن يأخذه. فهذه مخارج بحمد الله للإنسان إذا كان محتاجا ويتحرج، إما أن يأخذ برأي شيخ الإسلام أو حتى على رأي الحنابلة، فإنه يجوز إذا كان جعالة أو أعطي من غير سؤال. طيب إذا وجد متطوع، المؤلف يقول لعدم متطوع، إذا وجد من يتطوع بالأذان فإنه لا يجوز بذل الرزق له، وإنما يوفر المال في بيت المال للمصالح الأخرى. وأيضا المتطوع فيما يظهر أن دينه أكمل من ذلك الذي يأخذ رزقا، لكن هذا يقيد أيضا بأن يكون هذا المتطوع قد توفرت فيه شروط المؤذن. قال: ويكون المؤذن صيتا، يعني يسن أن يكون المؤذن رفيع الصوت لقوله عليه الصلاة والسلام فيما تقدم من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، قال: ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك، رواه أبو داود. ما معنى أندى صوتا؟ نعم، قال في النهاية ندى يعني في مادة ندى أندى صوتا أي أرفع وأعلى، وقيل أحسن وأعذب، وقيل أبعد. إذن عندنا قول بأنه أرفع وأعلى، وهذا يفيدنا في هذه المسألة. وأما أحسن وأعذب فيفيدنا في مسألة تأتي إن شاء الله. أيضا ما تقدم من حديث عبد الله ابن عبد الرحمن المازني لما قال له أبو سعيد رضي الله عنه إني أراك تحب الغنم والبادية، جاء فيه قال فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بأذانك، فارفع صوتك بأذانك. فهذا فيه استحباب أن يكون المؤذن صيتا. أيضا إذا كان صيتا فإنه أبلغ في الإعلام، والمقصود من الأذان هو إعلام الناس بالصلاة. زاد في المغني وغيره، زاد في المغني وغيره وأن يكون حسن الصوت، وعللوا لذلك بأنه أرق لسامعه. إذا استمعت لصوت يؤذن بالأذان وهو صوت حسن، ألا يدعوك إلى الاستماع وإلى الترديد معه؟ لا شك في هذا. وهذا أحد معاني أندى صوتا المتقدمة لما قال ابن الأثير رحمه الله في النهاية أحسن وأعذب. وأيضا لما روى ابن خزيمة عن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته فعلمه الأذان، فدل على أن حسن الصوت مطلوب في الأذان. قال أمينا يعني يسن أن يكون المؤذن أمينا، ومراده هنا يعني زائد العدالة. أما أصل العدالة فهو شرط كما سيأتي. مراد بقول أمين يعني زائد العدالة، هذا مسنون بأن يكون عدلا ظاهرا وباطنا. والعلة في ذلك أنه مؤتمن على الأوقات ومؤتمن على نساء الجيران، لأن المؤذن في الزمان المتقدم كان يصعد إما على المنارة أو على مكان مرتفع فيؤذن ويلتفت في الحيعلتين كما سيأتي يمينا وشمالا، فربما رأى بعض النساء نساء الجيران، فإذا كان أمينا غض بصره عن النظر إلى الحرمات. يدل لهذه المسألة قوله عليه الصلاة والسلام أمناء الناس على صلاتهم وسحورهم المؤذنون، رواه البيهقي. قال عالما بالوقت أي يسن أن يكون المؤذن عالما بالوقت ليتمكن من الأذان في أوله ويؤمن من الخطأ، لكن يصح الأذان ممن يجهل الوقت إذا كان يقلد من يعلم. أيضا الأعمى هل يصح أذانه أو لا؟ يصح أذانه لأنه يبني على ماذا؟ على التقليد، فلا حرج في ذلك. ويدل له أيضا ابن أم مكتوم رضي الله عنه رجل أعمى قال إن بلالا، قال عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال فإن تشاح فيه اثنان قدم أفضلهما فيه، يعني إذا اختلف اثنان فأكثر، كل منهما يريد الأذان فيقدم أفضلهما فيما تقدم من الخصال، يعني يقدم من الأرفع صوتا يعني الصيت والأمين إلى آخر الصفات التي ذكرت. قال ثم أفضلهما في دينه وعقله، يعني إذا استووا فيما تقدم من الصفات فإنه يقدم الأفضل في دينه والأفضل في عقله، لقوله عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه ليؤذن لكم خياركم، رواه أبو داود لكن ضعفه الألباني. قال ثم من يختاره الجيران، أي ثم إن استووا فيما تقدم يقدم من يختاره الجيران أو أكثرهم. لماذا قالوا يختاره الجيران؟ قالوا لأن الأذان لإعلامهم، ولأنهم أعلموا بمن يبلغه أو بمن يبلغهم صوته ومن هو أعف في النظر. قال ثم قرعة، يعني إذا استووا في جميع الصفات المتقدمة فيقدم بالقرعة فتجرى القرعة بينهم، فمن خرجت عليه فهو الذي يؤذن. وهذا يدل له ما تقدم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من قوله عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. متفق عليه، يعني لاقترعوا عليه. قال: وهو 15 جملة، وهو 15 جملة، يعني الأذان المختار عند الحنابلة 15 جملة، وهو الأذان المعروف عندنا، وهو أذان بلال رضي الله تعالى عنه، وهو الذي كان يؤذن به بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك صفات أخرى للأذان، لو أتى بأي صفة ثابتة في السنة فلا بأس، بل القاعدة أن العبادة إذا جاءت على صفات متنوعة فإن الأولى التنويع، إلا إذا خشي من مفسدة كالتشويش على العامة. يعني لو جاء الآن مؤذن وأذن بأذان غير الأذان المعروف عندنا وإن كان ثابت في السنة، إذا كان يخشى من التشويش على العامة واللبس وحصول مفسدة فحينئذ يترك هذه السنة. أما إذا لم يخشى ذلك فإن التنويع مطلوب إحياء للسنة. مما ورد من الصفات أذكر بس ما يتعلق بالترجيع لأنه قد يشكل في معناه. جاء في بعض صفات الأذان الأذان مع ترجيع الشهادتين، كما في حديث أبي محذورة رضي الله عنه. الترجيع يراد به أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين سرا، ثم يقول: أشهد أن محمدا رسول الله مرتين سرا، ثم يعود فيأتي بالشهادتين جهرا. هذا هو الترجيع. قال: يرتلها أي يستحب أن يتمهل في ألفاظ الأذان لحديث: إذا أذنت فترسل، رواه أبو داود. ولأن التثبت في الأذان والتمهل فيه أبلغ في الإعلام، لكن من غير تمطيط ولا مد مفرط، فما يفعله بعض المؤذنين من المد في غير موضعه أو التمطيط الزائد فإن هذا مما لا ينبغي. هل يأتي في التكبير بتكبيرتين معا ثم تكبيرتين معا، يعني بنفس واحد، أو يأتي بكل تكبيرة مفردة؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من الناس من يجعل التكبيرات الأربع جملتين. ما معنى جملتين؟ يعني يقول: الله أكبر الله أكبر، ثم الله أكبر الله أكبر. قال: يعرب التكبيرة الأولى في الموضعين، الله أكبر أعرب الأولى. قال: وهو صحيح عند جميع سلف الأمة وعامة خلفها، سواء ربع في أوله أو ثناه. يعني سواء أتى بأربع جمل أو أتى فيه بجمل، يعني أتاه يعني يكبر ثم يكبر ثم يكبر ثم يكبر، أو يقول: الله أكبر الله أكبر ثم الله أكبر الله أكبر، كل هذا سائغ لا حرج فيه. أيضا مما يذكر هنا أن المؤذن يسن أن يكون قائما في الأذان والإقامة. قال ابن المنذر رحمه الله: في الإجماع أجمع كل من نحفظ عنه أن من السنة أن يؤذن قائما. وأيضا في حديث الأذان قال: يا بلال قم فنادي بالصلاة. لكن لو أذن قاعدا فلا حرج، لكن ترك الأولى وترك السنة. قال رحمه الله: على علو، يعني يسن أن يكون الأذان والإقامة على علو، يعني موضع عال كالمنارة، وذلك لأنه إذا كان في علو فإنه أبلغ في الإعلام. قال في الشرح الكبير: لا نعلم خلافا في استحبابه. وأيضا يدل لهذه المسألة ما جاء عن بلال رضي الله عنه أنه كان يؤذن على سطح امرأة من بني النجار، بيتها من أطول بيت حول المسجد، رواه أبو داود. يعني المنارة لم تكن موجودة في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كان بلال رضي الله عنه يؤذن على بيت هذه المرأة. أيضا يدل لذلك حديث ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا، يفيدك ماذا؟ ما وجه الدلالة يا شيخ؟ على أنه كان يؤذن في مكان عال، النزول لا يكون إلا من علو، والرقي لا يكون إلا إلى علو. طيب ما حكم اتخاذ المنارة؟ نأخذها ولا نقف نأذن؟ وجب الوقت. طيب ما حكم اتخاذ المنارة؟ قبل قليل عرفنا أنه لم تكن موجودة في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، والآن لا تكاد تجد مسجد إلا وفيه منارة. يقال روى ابن أبي شيبة عن عبد الله بن شقيق رحمه الله قال: من السنة الأذان في المنارة والإقامة في المسجد، وكان عبد الله يفعله. من عبد الله؟ ابن مسعود رضي الله عنه، قال الألباني في تمام المنة وسنده صحيح. فهذا في أن السلف قد اتخذوا المنائر، واضح؟ أيضا في فتاوى اللجنة الدائمة: لا حرج في إقامة المآذن في المساجد، بل ذلك مستحب لما فيه من تبليغ صوت المؤذن للمدعوين إلى الصلاة. ويدل على ذلك أذان بلال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على سطح بعض البيوت المجاورة مع إجماع علماء المسلمين على ذلك، يعني على اتخاذ المنائر. لكن لا ينبغي المبالغة في بناء المنائر وتعددها وزخرفتها، فإن هذا إنفاق للمال في غير محله، وقد يصل إلى الإسراف الذي ينهى عنه. نقف على هذا، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: وأن يرتلها على علو متطهرة. تقدم الكلام على كون الأذان على علو، بقي أن يتكلم على قوله متطهرة. مراده رحمه الله أن يسن أن يكون متطهرا من الحدثين الأكبر والأصغر، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤذن إلا متوضئ، رواه الترمذي، لكنه حديث لا يثبت. ويدل لهذه المسألة، أعني كون المؤذن يستحب له أن يكون على طهارة، قول النبي صلى الله عليه وسلم في من سلم عليه فلم يرد عليه السلام، قال بعد ذلك: إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر، رواه أبو داود. فهذا فيه أن المستحب لمن أراد أن يذكر الله عز وجل المستحب أن يكون على طهارة، ومن ذلك الأذان. أيضا لو أنه أذن وهو محدث حدثا أصغر أو أكبر فإن الأذان يصح، لكن الأكمل أن يكون طاهرا. يعني لو كان المؤذن جنوبا وأذن، ما حكم الأذان؟ صحيح. لكن ينبغي أن ينتبه لمسألة، وهي أن الأذان إذا كان في المسجد فإن الجنوب لا يجوز له اللبث في المسجد إلا إذا خفف الجنابة بالوضوء، فإذا توضأ جاز له اللبث. فلا شك أنه إذا أذن في المسجد يكون قد لبث فيه. أما إذا كان الأذان خارج المسجد فلا ترد هذه المسألة، يعني مسألة اللبث في المسجد. قال رحمه الله: مستقبلا القبلة، يعني يسن أن يكون المؤذن حال الأذان وأيضا حال الإقامة مستقبلا للقبلة، وذلك لفعل مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يؤذنون كذلك. أيضا ثبت استقبال القبلة في الأذان من الملك الذي رآه عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه رضي الله عنه في المنام، رأى وهو يؤذن مستقبل القبلة. وذكر ابن المنذر رحمه الله تعالى في الإجماع أن السنة أن يستقبل القبلة في الأذان، يعني أن هذا مجمع عليه بين أهل العلم. قال: جاعلا إصبعيه في أذنيه، يعني يسن أن يجعل سبابتيه في أذنيه حال الأذان، لقول أبي جحيفة رضي الله عنه: رأيت بلالا يؤذن ويدور وأتتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه، أخرجه الترمذي. وعللوا لذلك أيضا بأنه أرفع للصوت. قال: غير مستدير، المقصود بالاستدارة هنا أن يلتفت في أثناء الأذان بسائر بدنه فيزيل قدميه ويتحرك، فالاستدارة تختلف عن الالتفات. الالتفات بمجرد ما يلتفت برقبته، يعني يلوي عنقه يمينا وشمالا كما سيأتي، لكن هنا الأمر أشد، وهو أن يستدير في أثناء أداء الأذان. قوله غير مستدير جاء في نسخة غير مستدبر، ودليل هذه المسألة يعني أنه لا يستدير في أثناء الأذان حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت بلالا خرج إلى الأبطح فأذن، فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر، رواه أبو داود. هذا صريح في أنه لا يستدير في الأذان. هناك رواية للإمام أحمد أنه يستدير ويزيل قدميه في الأذان إذا أذن على المنارة ونحوها، قالوا لأن هذا يكون أبلغ في الأذان. ودليلهم ما جاء في لفظ لحديث أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح وهو في قبة حمراء، فخرج بلال فأذن فاستدار في أذانه وجعل إصبعيه في أذنيه، رواه أبو داود. لكن الاستدارة هنا تحمل على أي شيء؟ على الالتفات، لما قال فاستدار يعني التفت يمينا، واستدار يعني التفت شمالا، وبهذا يجمع بين الحديثين، لأن الحديث الأول قال ولم يستدر، فمن باب الجمع بينهما يقال المراد بالاستدارة في الحديث الثاني يعني ماذا؟ الالتفات يمينا وشمالا. قال: ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا. الحيعلة هي حكاية حي على الصلاة حي على الفلاح، فيسن أن يلتفت برأسه وعنقه وصدره في الأذان فقط لا في الإقامة، فإذا قال حي على الصلاة يلتفت يمينا مرتين، يعني يقول حي على الصلاة وهو ملتفت يمينا، وأيضا شمالا يقول مرتين حي على الفلاح، لما تقدم من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه. معنى حي يعني أقبلوا وتعالوا، أقبلوا إلى الصلاة وأقبلوا إلى الفلاح. قال رحمه الله: قائلا بعدهما في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم مرتين. يعني يسن أن يقول بعد الحيعلتين في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم، وإنما يؤتى بهذا التثويب في الفجر لأنه وقت نوم والناس يحتاجون إلى ما يؤكد إيقاظهم. هنا مسألة، متى يقال التثويب؟ في أذان الفجر الأول أو في أذان الفجر الثاني الذي يكون عند دخول الوقت؟ في هذا خلاف بين الفقهاء. الأقرب والله أعلم أنه يقال عند الأذان الذي يكون عند دخول الوقت، لما روى البيهقي عن نعيم النحام رضي الله عنه قال: كنت مع امرأتي في مرطها في غداة باردة، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الصبح. لاحظ، يقول ينادي إيش؟ إلى صلاة الصبح، يعني النداء الثاني. قال: فلما سمعت قلت لو قال ومن قعد فلا حرج. قال: فلما قال الصلاة خير من النوم قال ومن قعد فلا حرج. متى قال الصلاة خير من النوم؟ في الأذان الذي يكون لصلاة الصبح، وهذا هو الأذان الثاني. وهذا الأثر صححه الحافظ ابن حجر في الفتح. أيضا مما يعلل به لهذه المسألة أن هذا هو المناسب، لأنه هو الأذان الذي يوقظ النائم، وهو الأذان الذي يكون فيه الدعوة إلى الصلاة، فلهذا يقال له الصلاة خير من النوم. قال رحمه الله بعد ذلك: وهي 11، يعني أن الإقامة 11 جملة، كالإقامة التي جرى عليها العمل في بلادنا. ولاحظ أن الإقامة أقل ألفاظا من الأذان، ما هي العلة؟ نعم، لأن الإقامة لإعلام من؟ إعلام الحاضرين في المسجد، بخلاف الأذان فهو لإعلام الغائبين، فاحتيج إلى زيادة في ألفاظه لأجل أن يكون أبلغ في الإعلام. قال: يحضرها، يعني يسرع في الإقامة، لأنها أيضا لإعلام الحاضرين فلا حاجة إلى الترسل. قال: ويقيم من أذن، يعني يقيم من أذن استحبابا، فالمستحب أن الذي يقيم هو المؤذن، لقوله عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه: من أذن فهو يقيم، رواه أبو داود، لكن هذا في إسناده ضعف. والمعول في دليل المسألة على ما كان عليه العمل من مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بلال رضي الله عنه هو الذي يؤذن وهو الذي يقيم. قال: ويقيم من أذن في مكانه إن سهل، أي يسن أن يقيم في مكان أذانه إن كان ذلك سهلا عليه، لأنه إذا أقام في مكان الأذان فهو أبلغ في الإعلام، فإن شق ذلك عليه كما لو كان يؤذن في المنارة أو في مكان بعيد عن المسجد فإنه يقيم في المسجد لأجل ألا يفوته بعض الصلاة. وقال بعض أهل العلم: السنة أن يؤذن في المنارة وأن يقيم في الأسفل، يعني في المسجد. قال: في الإنصاف، وعليه العمل في جميع الأمصار والأعصار. ما الذي عليه العمل؟ أن المؤذن يقيم في الأسفل في المسجد، والأذان يكون في المنارة. قال: ولا يصح إلا مرتبا متواليا، يعني لا يصح الأذان ولا تصح الإقامة إلا إذا كان كل منهما مرتبا متواليا. أما الترتيب فهو أن يأتي بجمل الأذان وجمل الإقامة مرتبة كما جاء في السنة، فإن قدم بعضها على بعض أو نكسه بأن عكس الترتيب لم يصح. وهذا أظنه واضح. والتعليل لهذه المسألة أن الأذان والإقامة عبادة شرعت مرتبة، فلم يجوز الإخلال بهذا الترتيب. أيضا الإعلام المقصود بالأذان لا يحصل إلا مع الترتيب. لو سمعت شخص يقول أشهد أن لا إله إلا الله، الله أكبر، حي على الصلاة، هل يحصل إعلام بهذا؟ ما يحصل إعلام. يعني الألفاظ هذه ليست كل لفظ يحصل به إعلام، لا، لا بد أن تكون مرتبة على ما جاء في السنة. أيضا الموالاة بأن يأتي بجمله متوالية من غير فاصل طويل عرفا، أيضا يقال لأن الأذان والإقامة شرعا كذلك فلم يجز الإخلال بذلك. وأيضا إذا ترك الموالاة فهذا يخل بالإعلام، يعني لو قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم سكت ربع ساعة ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، هل يحصل إعلام؟ ما يحصل إعلام بهذا. إذا سكت سكوتا طويلا أو تكلم بكلام طويل في أثناء الأذان ثم رجع يكمل فإن الأذان يبطل للإخلال بالموالاة، أما إذا كان يسيرا فإن هذا لا يبطله. أيضا أنبه إلى أن الأذان وكذا الإقامة لا يصح إلا بنية، بنية من المؤذن أو المقيم، لحديث إنما الأعمال بالنيات متفق عليه. فلو أقام للصلاة وبعد أن أتى بتكبيرتين قال الله أكبر الله أكبر، تذكر أنه لم يؤذن، واضح؟ قال أجعل هاتين التكبيرتين من تكبيرات الأذان وآتي بتكبيرتين أخرى وأكمل، هل يصح؟ لماذا؟ لأن التكبيرتين الأوليين قد كبرهما يقصد بهما الإقامة، ما قصد بهما الأذان، إذن لا بد أن يكون الأذان والإقامة بنية من أوله إلى آخره. هنا مسألة وهي مسألة الأذان بواسطة المسجل، بمعنى إذا حان وقت الصلاة في البلد يأتي المؤذن إلى مسجل، أو الآن الجوال في صوت الأذان، يأتي بصوت أذان مسجل ويضعه عند المكبر ويكتفي به ولا يؤذن هو، هل هذا يجزئ أو لا يجزئ؟ المسألة التي مرت معنا قبل قليل متصلة بهذه المسألة، هل هذا فيه نية؟ هذا يعني أذان مؤذن قد أذن في وقت ما وسجل وكان في وقت قد نوى الأذان، أما أن يكتفى بالمسجل فلا، لأنه عبادة لا بد لها من نية لصحتها. ولهذا صدر قرار المجمع الفقهي الإسلامي بمكة عام 1406، ونص الغرض من القرار أن الاكتفاء بإذاعة الأذان في المساجد عند دخول وقت الصلاة بواسطة آلة التسجيل ونحوها لا يجزئ ولا يجوز في أداء هذه العبادة ولا يحصل به الأذان المشروع، وأنه يجب على المسلمين مباشرة الأذان لكل وقت من أوقات الصلوات في كل مسجد. أيضا ما يتعلق بالأذان عبر مكبرات الصوت فهذا لا شك في جوازه، وإن كان أول ما ظهرت مكبرات الصوت قد حصل فيها كلام هل يجوز أن تستعمل في الأذان وفي الصلاة وفي الخطبة أو لا، لكن استقر الآن القول والعمل على جواز استعمالها، بل لو قيل إن استعمالها هو الأولى لكان وجيها، لأن المقصود من الأذان هو الإعلام، ولهذا مر معنا أنه يستحب في المؤذن أن يكون صيتا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام ارفع صوتك بأذانك كما في حديث أبي سعيد المتقدم، فدل هذا على أن استعمال هذه المكبرات يوافق المقصود الشرعي من الإعلام بالأذان. قال المؤذن قال المؤلف رحمه الله من عدل، أي ولا يصح الأذان إلا من واحد ذكر عدل. فلو أذن واحد وكمله الآخر لم يصح، وذلك لأن الأذان عبادة بدنية، وهذا الذي كمل أذان غيره قد بنى فعل على فعل، مثل الصلاة، لو صلى شخص ركعتين هل يجوز آخر يأتي ويكمل؟ ما يصلح هذا. إذن عبادة لا تكون إلا من شخص واحد، وهكذا كان العمل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤذن الأذان إلا واحد ولا يقيم إلا واحد. أيضا لو أذنت امرأة للرجال فإنه لا يصح أذانها بالإجماع ولا يعتد به. وأيضا لو أذن من ظاهره الفسق لم يصح أذانه، وهذا رواية عن الإمام أحمد هي المذهب، وقواها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وعللوا لذلك بأن وصف النبي صلى الله عليه وسلم المؤذنين بالأمانة هذا ينافي أن يكون فاسقا، إذا كان فاسق فهو غير أمين، واضح؟ أيضا ينبغي أن نفرق بين العدالة الظاهرة والعدالة الباطنة. ما هي العدالة الظاهرة وما هي العدالة الباطنة؟ أحد يعرف؟ يعني العدالة الظاهرة التي تعرف من ظاهر الشخص، إذا رآه أو اجتمع به من لا يخبر حقيقة حاله، لم يخالطه بسفر أو جوار أو غيره، في الظاهر أنه عدل، لا يحصل منه في الظاهر ما يخالف العدالة. أما العدالة الباطنة فهذه لا تكون إلا ممن خبر حاله بأن سافر معه أو تعامل معه أو جاوره أو نحو ذلك، هذا يقال عدل في الباطن، وهي التي يحتاج فيها إلى التزكية، كما في المحاكم يأتي اثنان يشهدان بعدالة فلان، مع أنك قد يكون ظاهر عند القاضي ظاهر العدالة، لكن ما يكتفي بهذا، لا بد من العدالة الباطنة. إذن هنا المقصود أن يكون عدلا في الظاهر، ومر معنا أن زيادة العدالة يعني الأمانة التي ذكر المؤلف المراد العدالة الباطنة، هذه ذكر المؤلف أنها مستحبة، لكن العدالة في الظاهر هذه واجبة، بل شرط عند الحنابلة، لا يصح أذان الفاسق. هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد أن أذان الفاسق يصح، اختارها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لكن لا ينبغي حقيقة أن يرتب مؤذن لمسجد وهو فاسق، يعني ظاهره الفسق، ولهذا يراعى هذا الأمر عند تعيين المؤذنين فلا يكون ممن ظاهرهم الفسق. قال ولو ملحنا أو ملحونا، يعني يصح الأذان ولو كان ملحنا يعني مطربا، فالأذان الملحن يعني الذي فيه تطريب، هذا يصح لأنه يحصل به المقصود، لكنه يكره التلحين والتطريب في الأذان. مما يدل على ذلك ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسعى بين الصفا والمروة، فجاءه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن إني أحبك في الله، فقال ابن عمر رضي الله عنهما لكني أبغضك في الله، فكأن أصحاب ابن عمر لاموه وكلموه، يعني كيف تقول لهذا الكلام؟ فقال إنه يبغي في أذانه ويأخذ عليه أجرا، خرجه عبد الرزاق. ما معنى يبغي في أذانه؟ قال في النهاية أراد التطريب فيه والتمديد من تجاوز الحد، يعني يبغي يعني تجاوز، يحصل من تطريب ويحصل من تمطيط، فهذا مما ينهى عنه. إذا كان التمطيط والتطريب يحيل المعنى ما حكم الأذان؟ لا يصح الأذان. مثل ماذا؟ لو مد، لو زاد في مد نعم، لو قال أكبر، يعني كلمة أكبر بدون مد، لكن لو مدها كما يقول بعضهم أكبر، فهذا يحيل المعنى فلا يصح الأذان، وهو يفيد معنى قبيحا، فإن أكبر جمع كبر وهو الطبل، فهذا لو اعتقده من يقوله لكفر بذلك، الأمر عظيم جدا، لكنه يقع من كثير من الناس من غير استحضار لما فيه من الشناعة. يصح الأذان إذا كان ملحونا، قال مؤلف إيش؟ ملحنا أو ملحونا. ملحنا عرفناه، الملحون يريد بذلك اللحن الذي لا يحيل المعنى لكنه مكروه، كما لو قال الله أكبر، بدل ما يرفع الله أكبر قال الله، هذا لا يحيل المعنى فيصح الأذان لكن مع الكراهة. فإن كان اللحن يحيل المعنى كما لو قال الله أكبر، يعني مد الهمزة صار استفهام، هذا أحال المعنى فلا يصح الأذان حينئذ. قال رحمه الله ويجزئ من مميز، أي يجزئ الأذان من المميز ويصح أذانه للبالغين، وذلك لأن المميز تصح صلاته كالبالغ، يعني من صحت صلاته صح أذانه، فالبلوغ ليس شرطا لصحة الأذان والإقامة. أما من هو دون التمييز فلا يصح أذانه ولا إقامته لأنه لا قصد له، فلا تصح عبادته حينئذ. قال ويبطلهما فصل كثير ويسير محرم، يعني يبطل الأذان ويبطل الإقامة فصل كثير كما تقدم، إما بسكوت طويل أو بكلام كثير، فهذا يخل بالموالاة. أيضا لو كان الفصل يسيرا لكن بكلام محرم، مثاله لما فرغ من 4 تكبيرات وإذا بشخص يشتمه، فالتفت إليه هذا المؤذن فقذفه، ما الحكم؟ نقول إيش؟ بطل الأذان، لا بد إيش أن تستأنف، هذا قوله ويسير محرم. قال ولا يجزئ قبل الوقت، أي لا يجزئ الأذان قبل دخول الوقت، لأن الأذان إنما شرع للإعلام بدخول الوقت، فلا يصح في وقت لا تصح فيه الصلاة، وذلك لما تقدم من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، وفيه إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، متفق عليه. فلاحظ هنا أنه علق الأمر بالأذان على حضور الصلاة، وحضورها يكون بعد دخول الوقت. قال إلا لفجر بعد نصف الليل، يعني أن الفجر يصح أن يؤذن له قبل دخول وقته، لحديث بلال أو لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. طيب المؤلف يقول إلى نصف الليل، وحديث إن بلالا يؤذن بليل ما في تحديد، من أين أتوا بتحديد نصف الليل؟ قال الحنابلة أن معظم الليل قد ذهب، إذا مضى نصف الليل يكون معظم الليل قد ذهب، ويكون أقرب إلى الصبح، وبذلك يعني بمنتصف الليل يخرج وقت العشاء المختار، لكن في الحقيقة هذه تعليلات غير ظاهرة، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكون قبيل دخول الوقت بزمن يسير، اختلف في تحديده، قال بعضهم ربع ساعة وقال بعضهم قريب من نصف ساعة، المقصود أنه كما قال عليه الصلاة والسلام ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، يعني من كان يتسحر فإنه يستعجل في الانتهاء من سحوره، من كان يصلي الليل يختم بالوتر، من كان نائما يستيقظ ويستعد للصلاة، وهذا ما يحصل به المقصود إذا أذن بعد منتصف الليل أو حتى بعد ثلثي الليل، ما يحصل المقصود بهذا، إذن يكون في وقت قريب من دخول الوقت. يستحب لمن يؤذن قبل الفجر يعني كأذان أول أن يكون معه من يؤذن في الوقت، وأن يتخذ ذلك عادة لئلا يغتر الناس بأذانه الأول، خاصة في ذلك الزمان المتقدم، ما في ساعات في الزمان المتقدم، إذا كان مرة يؤذن أذان الأول ومرة يتركه سوف يلتبس على الناس، قد يكون عند بعض الناس يظن، قد يظن بعض الناس أنه إذا أذن المؤذن للأذان الأول يظنونه الأذان الثاني الذي يدخل به الوقت، فيصلوا مثلا الفريضة فيكون صلاتهم في غير الوقت. نعم يا شيخ. لا ليس خاص برمضان، في رمضان وغيره، لأن الناس قد يصومون في غير رمضان ويقومون الليل طوال العام، فالعلة موجودة. لا يؤذن أذان معتاد مثل الأذان الذي يكون عند دخول الوقت للفجر فقط. نعم. قال رحمه الله: ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا، يعني يسن أن يجلس المؤذن جلسة خفيفة بعد أذان المغرب وقبل الإقامة، وذلك لأجل أن يدركه المصلون. ويدل لهذه المسألة قوله عليه الصلاة والسلام لبلال: يا بلال اجعل بين أذانك وإقامتك نفسا قدر ما يقضي المعتصر حاجته في مهل، وقدر ما يفرغ الآكل من طعامه على مهل. ومعنى المعتصر يعني الذي يحتاج إلى الغائط ليقضي حاجته، فلا بد أن يعطى مهلة لأجل أن يستنجي ويتوضأ ثم يأتي إلى الصلاة. أيضا مما يدل على الفصل بين الأذان والإقامة حديث: بين كل أذانين صلاة، قاله ثلاثا ثم قال لمن شاء، متفق عليه. وفي البخاري قال عليه الصلاة والسلام: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء، فدل على أنه يفصل بينها بين الأذان والإقامة بصلاة. قال: ومن جمع أو قضى فوائد أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة. الفصل بين الأذان والإقامة اليسير، قال جلسة، جلسة يسيرة، طبعا اليسير والطويل يرجع فيه للعرف، هناك نص عليه فيما يتعلق بالفصل بين جمل الأذان والإقامة، قالوا الفاصل الطويل بماذا يحدد؟ يرجع فيه للعرف، واليسير يرجع فيه للعرف. نعم نعم، عرف غالب الناس، إذا قال غالب الناس أن هذا طويل يعمل به، لأن حكم الأغلب حكم الكل. قال: ومن جمع أو قضى فوائد أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة، يعني من أراد الجمع بين الصلاتين لعذر كالسفر أو المرض أو غيره، أو قضى صلوات فائتة عليه، فإنه يؤذن للصلاة الأولى ويقيم لكل صلاة بعد ذلك، سواء كان الجمع جمع تقديم أو جمع تأخير في الجمع. لكن إذا خاف تلبيسا يعني من رفع صوته، لأنه سوف يؤذن في غير وقت صلاة، لو كان في البلد وخشي من رفع الصوت أن يحدث لبس على الناس فيؤذن بغير رفع صوت. طبعا دليل هذه المسألة أنه عليه الصلاة والسلام لما جمع بين الصلاتين في عرفة أذن أذانا واحدا وأقام لكل صلاة، وكذا في مزدلفة أذن أذانا واحدا وأقام لكل صلاة. قال: ويسن لسامعه متابعته سرا، يعني يسن أن يقول السامع سرا مثل ما يقول المؤذن وعند الحنابلة أيضا، ومثل ما يقول المقيم. الجمهور من الفقهاء على استحباب إجابة المؤذن، وذهب الحنفية إلى وجوب إجابة المؤذن. دليل الحنفية قوله عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، متفق عليه. وجه الدلالة؟ نعم، فقولوا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. إذن يحتاج الجمهور إلى أي شيء؟ يحتاجون إلى صارف، هم يقولون بالاستحباب، ظاهر الحديث الوجوب. طيب، قالوا عندنا صارف، والصارف إلى الاستحباب هو ما رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا فلما كبر قال على الفطرة، فلما تشهد قال خرج من النار. هل تابع معه؟ ما تابع معه، دل ذلك على أنه ليس بواجب. هنا مسألة: إذا سمع بعض الأذان أو إذا أدرك بعض الأذان، فقال بعضهم يبدأ بأوله حتى يدركه، والقول الثاني أنه لا يجيب إلا ما سمع، وأن ما مضى يفوت لفوات محله. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: ولعل هذا أرجح عملا بالقاعدة، وهي أن السنة فات محلها، إذا فات محل السنة فإنه لا يؤتى بها. أيضا من المسائل متعلقة بإجابة المؤذن سم محمد بن إبراهيم في الفتاوى، نعم، إذا كان يسمع صوت المؤذن ولا يفهم ما يقول هل يجيب؟ ما رأيكم؟ أي نعم، لابد أن تصور المسائل جيد. كيف الآن تقول أنه يسمع صوته ولا يفهم وتقول هل يجيب أو لا يجيب؟ ما يفهم، كيف يجيب؟ لا يمكن، لأنه إذا سمع الجملة الأولى معروفة عنده، الجملة الأولى وهي الله أكبر، إذا انتهى، إذا وصل إلى التشهد سيعرف أن هذا التشهد معروف عندك أنت الجمل، لكن الصوت ليس بواضح، هل يجيب أو لا يجيب؟ قال بعض أهل العلم: يجيب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن، وأنت سمعت. وقيل لا يجيب، قال الشيخ محمد بن إبراهيم أيضا وهو أولى، ما هو؟ أنه لا يجيب، لأنه لا يهتدي إلى أن يقول مثل ما يقول المؤذن، والحديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. أيضا من المسائل: إذا أجاب مؤذنا ثم سمع ثانيا فأكثر، فرغت من المؤذن الأول ثم سمعت ثاني ثم ثالث ثم رابع، هل يسن أن تجيب؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويجيب مؤذنا ثانيا وأكثر حيث يستحب ذلك، كما كان المؤذنان يؤذنان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا لعموم إذا سمعتم المؤذن، هذا يشمل الأول والثاني ومن بعده. طيب، إذا سمعت الأذان من المذياع أو من التلفاز هل يجاب؟ إذا كان مسجلا فإنه لا يجاب، وإن كان على الهواء فذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الأذان إذا كان لوقت الصلاة من المؤذن على الهواء فهذا يجاب لعموم أمر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. قال إلا أن الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا إذا كان قد أدى الصلاة التي يؤذن لها فلا يجيب. يعني نحن مثلا هنا في بقيق صلينا الظهر، المعلوم مكة بعدنا بكم؟ بساعة لا ربع تقريبا. لما صلينا سمعنا أذان مكة على الهواء، نردد معه؟ لا، لأننا صلينا. لكن لو فرض أننا سمعنا أذان في الرياض قبل ما نصلي على الهواء أيضا، فحينئذ نردد معه. أما المسجل فلا يردد معه لأنه ليس بأذان حقيقي. سم قبل ما تصلي، إذا صليت لا، لأنه هو الأذان الذي تدعى إليه قبل أن تصلي، لكن إذا صليت خلاص ما عاد في دعوة إلى الأذان. قال وحوقلته في الحيعلة، أي يقول السامع لا حول ولا قوة إلا بالله إذا قال المؤذن حي على الصلاة أو قال حي على الفلاح. وهذا لما جاء في حديث عمر مرفوعا إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم ذكر جمل الأذان إلى أن قال فقال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله. قال عمر رضي الله عنه في آخره، عفوا، قال النبي عليه الصلاة والسلام في آخره فإذا قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، يعني جميع الجمل يذكرها خالصا من قلبه، قال دخل الجنة، رواه مسلم. وهذا فضل عظيم نفرط فيه حقيقة، نفرط في هذا الفضل. من يردد مع المؤذن خالصا من قلبه فإنه يدخل الجنة بإذن الله تعالى وفضله وكرمه. معنى لا حول ولا قوة إلا بالله أي إظهار العجز والافتقار وطلب المعونة من الله سبحانه وتعالى، يعني لا حول لي في الانتقال من حال إلى حال ولا قوة بي على ذلك إلا بالله سبحانه. أيضا لو كان الإنسان مشغول بطواف أو مشغول بقراءة قرآن أو مشغول بعلم فسمع المؤذن فإنه يقف ويردد مع المؤذن ثم يرجع إلى عبادته، لأن هذه العبادة تفوت، وطوافه أو قراءته أو طلبه للعلم لا يفوت، يرجع إليه ويكمل. ننبه هنا إلى بعض الملحوظات أو الأخطاء أو البدع التي يقع فيها المؤذنون. قال الشيخ بكر رحمه الله في تصحيح الدعاء وقد نبه أهل العلم على ألفاظ درجت بين الناس في إجابة الإقامة لا تصح ولا أصل لها، وهي حقا دائما وأبدا لا إله إلا الله. تسمع هذا من بعضهم بعد الأذان أو بعد الإقامة. أيضا يقولون إذا انتهى من الأذان أو الإقامة صدقا وعدلا لا إله إلا الله. وكثير ما يقولون نعم لا إله إلا الله، حقا لا إله إلا الله. إذا التزم ذلك فهذه بدعة. طبعا بعض الناس يفعلها جهلا، ما يبدع الشخص المعين حتى يبين له الحكم، لكن هذا الفعل أو هذا القول إذا التزمه هذا ابتداع في الدين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، مثل ما يقول إذا قال لا إله إلا الله تقول لا إله إلا الله، ما تزيد من عندك، لأن العبادات كما لا يجوز النقص منها لا يجوز الزيادة فيها. أيضا قولهم أقامها الله وأدامها، إذا سمعوا المقيم يقول قد قامت الصلاة، هذا ورد في حديث ضعيف وهو مذهب الحنابلة، لكن لما أن الحديث لم يصح في ذلك فإنه إذا قال قد قامت الصلاة يقول مثله قد قامت الصلاة. وهذا كله على أنه يردد مع المقيم، وإلا فظاهر الحديث أن الترديد يكون مع من؟ مع المؤذن فقط. هذه مسألة خلافية أيضا. قال رحمه الله في آخر مسألة في هذا الباب: وقوله بعد فراغه: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هذا مما يسن أن يقال بعد الأذان، لكن يعني بعد ما يردد مع المؤذن يقول ذلك، لكن قبل أن يقول هذه الجملة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. أخرجه مسلم. وروى البخاري وغيره عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. اللهم رب هذه الدعوة التامة يعني دعوة الأذان، سميت تامة لكمالها وعظم موقعها وسلامتها من نقص يتطرق إليها. والصلاة القائمة أي التي ستقوم وتفعل بصفاتها. آت محمدا الوسيلة، آت هذا فعل دعاء مبني على حذف الياء، معناه أعطي. محمدا الوسيلة، الوسيلة هي أعلى منزلة في الجنة، وهي منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أقرب أمكنة الجنة إلى العرش. وقوله والفضيلة هي الرتبة الزائدة على سائر الخلائق، ويحتمل أن تكون منزلة أخرى أو تفسيرا للوسيلة. قال: وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. المقام المحمود هو الشفاعة العظمى في موقف القيامة، لأنه يحمده عليه الأولون والآخرون. وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الصحيح أن المقام المحمود عام، كل مقام محمود يحمده الناس فيه، ومن ذلك الشفاعة العظمى. قد يقول قائل: هذا أمر متحقق للنبي عليه الصلاة والسلام، فكيف ندعو به؟ واضح؟ يقال: الحكمة في سؤال ذلك مع كونه متحقق الوقوع بما وعد الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام، إنما يدعى بذلك إظهارا لكرامته عليه الصلاة والسلام وبيان عظم منزلته. هنا تنبيه على زيادة، وهي أن يقول: إنك لا تخلف الميعاد، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، انتهى الحديث الذي مر معنا. هناك زيادة: إنك لا تخلف الميعاد، حكم عليها غير واحد من أهل العلم بالشذوذ، فلا تقال عند الإتيان بهذا الدعاء. نقف على هذا، وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعل ما قدمنا في ميزان حسناتنا جميعا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعفو عن الزلل والخطأ، وأن يزيدنا علما وهدى. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.